مطرودين من وظائفهم كانوا علماء حقيقيين. والله المستعان. هي التوجيه الى اهداف يا ابو هيك مبين. قضية زيادة ومغفرته في طرح السلام ومدى صحة الحديث الوارد فيها وبالمقابل الحديث الوارد العكس يعني في رد السلام. هنا الحديث في لقاء السلام ما اسمه زيادة، يعني إذا ابتدع الإنسان بإلقاء السلام فينتهي إلى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث الذي ورد أو بعبارة أدق الذي روي بأنه في الرابعة قال رابعهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فهذه رواية ضعيفة. وأما الزيادة في الرد وبركاته فهي ثابتة في الرد ومغفرته. ومغفرته في الرد، يعني رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن نزيد في الرد ومغفرته، هذا وارد عن الرسول عليه السلام وكنا ذكرناه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبإسناد يعني تقوم به الحجة من جهة، ثم هو مطابق للقرآن الكريم القائل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نسخت الآية التي تتعلق فحيوا بأحسن منها، لا يزال هذا الأمر قائما وهو ومغفرته. هذه الزيادة جاءت في حديث ثم جاءت في آثار ثابتة عن بعض الصحابة، فنحن خرجنا بنتيجة خلاصتها زيادة ومغفرته في الرد مشروعة، في الابتداء غير مشروع. واضح؟ والله أنا ضرت في بالي إني أحمل. أي نعم. أنا سمعت اليوم الحمد لله صححت. أي نعم. أنا حكيت مع أبو مالك، كنت في السيارة وكنت أكاد أمشي لما هو سلم علي، لفت نظره إلى أنه هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر. قال نحن منك أخذناها. الرد انقلب عليه ونقول له تعبيرات الحديث. أيه. لا نسمع منك الرد احنا بس ما نركض لا انت لو تستوعب احنا نسمع. كيف؟ بس سمعنا ردها وصلته منا. وانا صرت فعلا اذا واحد قرا عليه السلام كامل اقول ازيد مغفرته زي ما اشرت. يعني ولا ازال افعل ذلك. لكن لا ابتدئ لا اقول. طبعا هذه ما افعلها. اي نعم. شيخنا لفظ أبي داود في اللي تفضلته إنه ضعيف اللي كأنه يقع في ذهن إنه ما في مغفرة رضوانه ولا لا؟ لا في مغفرة بالابتداء لكنه غير. أي نعم. أي نعم. طيب أستاذ، كيف واحد دخل علينا من السلام عليكم بده يسلم على الجنة، شو لما يكون يطرح السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبده يسلم علي وعلى أبوه وعلى علينا الجنة، فشو كي لفظه يكون بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بده يسلم على كل اللي موجود بيقول لك كل واحد على اسم مصطفى بس أبوه عم يحكي باللغة الأردنية. يعني مصطفى يعني هيك حال وقت حالنا، يعني كل ما نسلم على واحد نقول له السلام عليكم. لا له كيف وين نروح خلص. إذا دخل الداخل يقول السلام عليكم مرة واحدة، ثم إذا أراد الأكمل والأفضل وكان من الميسر أن يصافح الحاضرين فردا فردا فعل ذلك. وإن كان في المجلس جمع كبير جدا وذلك أو هذا هذه المصافحة غير ميسرة